بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فرصتك إنك تتعلم. حلقة النهاردة هنتكلم عن إزاي أقدر أصل لمرحلة عالية جدا من التركيز، إزاي أكون بركز على الأشياء بشكل دقيق، إزاي أقدر أعلي نسبة التركيز عندي، ومع نسبة التركيز لما تعلى أرفع نسبة الذاكرة والاستوعاب وسرعة البديهة وكل هذه الأشياء. طيب خلينا أعلمك تجربة بسيطة جدا، وهي تجربة التأمل التجوزي. يمكن اتكلمت عليها في حلقة سابقة لكن ما اديتهاش حقها بالمعنى الأدق. اتكلمت في حلقة الإسقاط النجمي عن التأمل التجوزي، ولكن ما اتكلمش عليه بأسلوب مبسط. طيب خلينا أكلمك بقى النهاردة بأسلوب مبسط وعن التأمل التجوزي. ما هو التأمل التجوزي؟ التأمل التجوزي هو عبارة عن حالة أو تجربة توصلك إلى مرحلة عميقة جدا من الاسترخاء، تخليك تشعر بالراحة، ترفع نسبة الذكاء عندك، ترفع نسبة الذاكرة، تخليك سريع البديهة، تخليك متحكم جيد في أعصابك، تخليك متحكم جيد في سلوكياتك، تغير فيك حاجات كتير جدا أنت ما كنتش شايفها فعلا جواك، تخلي عندك حد النظر أو سرعة رد الفعل سريع جدا. طيب بتعمل حاجات ايجابيه كتير جدا، وبعدين بتظبط ضغط الدم. لو انت ضغط الدم عندك مرتفع بتظبطه في المعدل الطبيعي بتاعه، لو ضغط الدم منخفض عندك بتعدله لوضعيه طبيعيه، وبتعالج حاجات تانية كتير جدا. بس خليني اقول لك التجربه بتمشي ازاي. اول حاجه بتعملها بتاخد قرايه مريحه، ممكن تكون قاعد على كرسي او ممدد على كنبه او نايم على السرير، ويفضل قبل ما انت تنام ب10 دقائق تعمل هذه التجربه. تمام كده؟ يعني وانت نايم على السرير وخلاص بتروح في النوم، عايزك تاخد وضعية ثابتة، تنام بوضع ثابت على ظهرك، تبعد رجليك الاثنين عن بعض وتبعد ايديك الاثنين عن بعض، او ممكن تحطها بهذه الوضعية وانت نايم على ظهرك. تمام؟ او هتغمض عينك وهتبدأ تاخد نفس عميق من الانف، وهتبدأ تكتم 10 عدات، هتعد 1 2 3 4 لحد 10، وبعد كده هتخرج الزفير من الفم في اطول فتره زمنيه ممكنه. تمام كده؟ وبعد كده هتعيد التجربه تاني، هتاخد نفس عميق وهتكتم 10 عدات وهتخرج النفس من فمك في اطول فتره زمنيه ممكنه، وكرر هذه العمليه من 3 إلى 6 مرات حتى تشعر بالاسترخاء الجسدي. بعد ما تشعر بالاسترخاء الجسدي وعايزك تاخد النفس بعمق بقوة وتكتمه 10 عدات. بعد ما تعمل 7 مرات أو 6 مرات حتى تشعر بالاسترخاء، تبدأ تركز فقط على التنفس، أو تركز على شيء معين بحد ذاته، مش شرط التنفس. يعني لو تركز على التنفس، الشهيق والزفير تركز عليه بدون ما تتدخل فيه، مالكش دعوة بيه. تمام كده؟ ما تتحكمش فيه خالص، سيبه هو شغال تلقائيا، بس انت راقبه، فكر فيه، فكر في التنفس. تمام كده؟ او ممكن تفكر في حاجه ثانيه، ضع كلمه معينه، ممكن تقول استغفر الله، تقول الله اكبر، وتبدا تركز مع هذه الكلمه، تكررها داخليا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تنسى كل حاجه في الكون وتبدا بس تركز على هذه الفكره وهي استغفر الله، او تركز على التنفس وتنسى الكون اللي حواليك. كل ما تجيلك فكره خارجيه، يعني افكار تقول لي انا صاحبي المفروض يتصل بيا دلوقتي، ده المفروض اعمل كذا الصبح، ده المفروض اذاكر دلوقتي عشان عندي امتحان كذا، ده المفروض اعمل كذا، الكلام ده كله ممكن تلغيه كلمة واحده وهي تسمى المانترا. المانترا دي ممكن تقول كلمه استغفر الله. كل ما تجيلك فكره قول استغفر الله، كل ما تجيلك فكره قول استغفر الله. تمام كده؟ هتبدا الفكره هنا تتلغي، وتبدا ترجع تاني تركز مع استغفر الله، وترجع تركز مع التنفس. مرة في مرة في مرة في مرة مع التجارب، ممكن تعملها مرتين في اليوم لمدة شهر، هتبدأ تشعر بالتحسن، الثقة بالنفس هترتفع، سرعة البديهة، قوة الذاكرة، الذكاء، ارتفاع معدل التارجت المطلوب اللي انت عايز تعمله مع الناس او حب الناس ليك، هتبدأ تغير معاملتك، هتقرب من الله سبحانه وتعالى، تعمل حاجات كتير جدا مفيدة، تحب الناس من قلبك بجد، هتنسى كل السلوكيات السيئة. وعلى فكرة أنا مش بديك كده، بحمسك إن التأمل التجوزي بيعمل كده، وفعلا بالتأكيد بيعمل كده، وأنت لو وجدت هتلاقي الأبحاث بتقول 1 2 و3، وعن تجربة شخصية أنا بقول لك عليها، صدقني هتتغير كليا بنسبة 100%. فقط اتبع هذه، ممكن تعملها وانت في الشغل، ممكن عشان ترتاح، افكار كتير جدا عامله لك صداع، ما بتعرفش تنام، عندك ارق، الكلام ده كله، تبدا تقعد تاخد الجلسه دي مدتها 10 دقائق، تاخد نفس عميق وتخرج الزفير في اطول فتره زمنيه ممكنه. انت بعد ده هتحس اساسا بالراحه، هتحس ان ضربات قلبك بدات ترتاح، هتحس ان التنفس بتاعك بقى سلس وبقى مرتاح، تحس ان الافكار بدات تهدى، تحس ان المشاكل بدات تبعد عنك، هتحس بالمرونه، تحس باللياقه، وتحس بكل حاجه حلوه صدقني مع هذه التجربه. التامل التجاوزي ده ناس كتير جدا وصلت لمراحل عاليه جدا، وصلت بيه للاسقاط النجمي، وصلت بيه للحاسه السادسه، وصلت بيه للجلاء البصري. ازاي اقدر اشوف حاجات على مسافات بعيده مش موجوده اصلا هنا؟ ازاي اقدر اسمع حاجات مش موجوده هنا اسمعها من مسافات بعيده جدا؟ ازاي اقدر اتنبأ؟ ازاي اقدر يكون عندي الحاسه السادسه ان ممكن احس بالاشياء قبل حدوثها؟ ولكن هذه بتكون بنسب مختلفه حسب الشخص ذاته وحسب التمارين اللي بيقوم بيها، وممكن يوصلك لحاجات كتير ورفع نسبه الطاقه عندك، وتخلي عندك طاقه وحيويه بدون مخدرات. والناس اللي بتذهب بالمخدرات والكلام ده كله صدقني ممكن بالتامل التجاوزي تنسى خالص المخدرات، لان المخدرات دي بتاثر على الدماغ وبتخلي سلوكياتك بتطلع منك بدون ما تفكر، وبتضر القلب، بتضر حاجات كتير جدا وربنا مش حاببها. لكن لو انت مشيت بالتجربه دي صدقني هتوصل لنفس نتائج المخدرات. انا مش بقول لك كده ان انا بقارن دي بدي، لكن صدقني هتنسى دي خالص، وهتلاقي دي مؤثره كليا على حياتك، وهتبدا تغير في سلوكياتك. ويا رب اكون افدتكم، والى لقاء جديد في حلقه قادمه باذن الله.